من شجاك من سقاك كأس خل ترتضي يا حبيبي أي ذنب قد مثل أدنى المرذولين بصياط قد جلدت مثل شر المجرمين كل فانظروني هل رأيتم مثل سقمي في الورى مددوني كخروف سمروا من شجاك.